تفسير الآية 18 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. أي وكذلك من بعض معجزاتنا ومن تمام قدرتنا وعلمنا ورحمتنا وعطائنا، أنزلنا من السحب في السماء ماء بقدر، أي بمقدار محدد دقيق مضبوط في توقيت وبأسلوب نافع مسعد لا مضر متعس، وبحكمة وتقدير في تكوينه وإنزاله، فهو على حسب حاجة الخلق، فلا يزيد فيغرق ويهلك، ولا يقل فيعطش ويموت. فأحيينا بهذا الماء كل حي، وأنبتنا وأخرجنا كل أنواع الثمار والنباتات ذات الألوان والأطعم المختلفة الجميلة الحسنة الطيبة المبهجة النافعة، والتي تكون سببا لرزقكم بكل صور الأرزاق المتنوعة من صحة ومال وغيره مما لا يحصى من أرزاق، أي عطاءات مفيدة مسعدة. قوله تعالى: فأسكناه في الأرض، أي فجعلناه ساكنا مستقرا في داخل الأرض وسطحها على هيئة أنهار أو آبار أو ينابيع أو نحوها، أو بحار للأحياء البحرية، وذلك حتى يسهل انتفاعكم وسعادتكم به. قوله تعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون، أي ونحن قادرون، واللام للتأكيد حتما بكل تأكيد بلا أي شك، على إزالة وإنهاء وإخفاء له، فلا تنتفعون به بل وتهلكون بإذهابه، كما كنا قادرين على إنزاله وإسكانه، وذلك بعدم إنزاله أصلا أو تجفيفه أو تعميقه، بحيث يصعب الوصول إليه والحصول عليه أو نحو هذا، فنحن حتما على كل شيء قادرون تمام القدرة، فبمجرد أن نقول لشيء كن فيكون كما نريد، لا يمنعنا مانع ولا يصعب علينا شيء، ولكننا لم نفعل ذلك رحمة بكم. وفي هذا تذكير للناس بأن يكونوا دوما من الشاكرين لله تعالى على نعمه، والتي لا يمكن حصرها بعقولهم باستشعار قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، فسيجدونها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعدكم، ووعده لا يخلف مطلقا بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، كما أن فيه تهديدا وتحذيرا وتنبيها شديدا أن عدم شكر النعم وسوء استخدامها يؤدي إلى ذهابها.